بسم الله الرحمن الرحيم. هل اشترط تبيت النية في صيام النافلة؟ لا يشترط تبيت النية إلا إذا كان النفل مقيد. إذا كان النفل مقيد فلا بد من تبيت النية حتى يحصل له أجر يوم كامل، لأن الأجر يبدأ من النية. فإذا كان النفل مقيد كالاثنين الخميس عرفة هذا يبيت النية ليكتب له أجر كامل. لو لم يبيت النية فصوم صحيح لكنه لم يصم يوم عرفة كاملا. هل اشترط في التوبة من الغيبة إبلاغ المغتاب العفو عنه؟ نعم، اشترط أن يطلب السماح منه، إلا إذا كان ترتب على السماح مفسدة ويخشى من الضرر إذا أبلغه، فإن هنا يدعو له ويستغفر له ويثني عليه بما فيه في المجلس الذي اغتابه به حتى يخرج إلى إن شاء الله. والله عز وجل الكريم. رجل صرح صدمة. رجل صدم رجلا ودخل المستشفى وتوفي بعد أيام. كيف هو طبيعي مدام صدمة؟ على كل حال الضابط في هذا إن توفي من أثر الحادث فعليه كفارة قتل خطأ، لأن الغالب أن الصدمة هنا ليس عمدا، أما إذا كان عمد فهو قصاص، لكن إذا كان خطأ عليه الدية والكفارة، لأن ما له علاقة أن يتوفى بعد أيام ويتوفى في الحال مدام أن الوفاة نتجت من الحادث، يعني هو السبب، فإنه يكون عليه الكفارة. نعم، هي الكفارة سام شهرين، عتق ورقبة فين لما جيت سام شهرين متابعين. وفينا النصر القرآن الحديث شرحنا فيه بس لعن الله من ذبح العزة، أخذناها الدرس الماضي. الدرس مش الماضي اللي قبله. أنا قلت لكم العزة وين؟ بين مكة والمدينة. ها؟ بين مكة والمدينة. لا، اللات خلت أكّ. اللات بين مكة والطائف. ولا لا؟ نعم. صخرة عند الطائف. أيوة. إيه. اللات صخرة عند الطائف. والعزة بين مكة والطائف. أنا قلت لكم المدينة. إيه لا مكتوب الطائف. بين مكة والطائف. ومنى هي التي. مكة. هي التي بين مكة والمدينة. نعم. وين وصلت؟ لعن الله من ذبح الغير إلا شرحت. لعن الله من لعن والديه وحن عليه. عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. سبق أن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من لعن والديه. المراد بلعن الوالدين السب وليس مجرد اللعن فقط، فإن سب الوالد يعتبر لعن له. السب هو اللعن للوالد. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيلعن الرجل والديه، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فدل على أن لعن الوالدين مجرد الشتم، مجرد الشتم يسمى لعن. وإذا لعن بنفس اللفظ كان أشد، كان أشد. ولعن الوالدين، لعن الوالدين قد يكون، لعن الوالدين ينقسم إلى قسمين، لعن الوالدين ينقسم إلى قسمين: قسم مباشر، قسم لعن مباشر، يعني كأن يلعن والديه مباشرة، يلعنه مباشرة. القسم الثاني قسم غير مباشر، غير مباشر يعني يتسبب في لعنهما، يتسبب في لعنهما. كيف؟ يعني يسب أبا الرجل، يعني يشتم له، يشتم والدي شخص آخر، فذلك الشخص يرد له بالمثل، يسب أباه أو يسب أمه. هنا ما لعن والديه لكنه تسبب في لعنهما، فهذا يدخل في الحديث، هذا يدخل في الحديث. ولهذا ما نسمعه أحيانا في المشاجرة بين اثنين، يعني واحد يقابل شخص ثم يلعن والديه، يقول له لعن الله أباك، فيقول المقابل بل لعن الله أباك أنت. إذن لعن أباه ولا ما لعنه؟ لعن أباه. تمام. إذن لعن الوالدين إما أن يكون مباشر أو يتسبب، سبب غير مباشر، كل هذا يدخل في لعن الوالدين. قال لعن الله من لعن والدي، من لعن والدي، والظاهر أن الوالدين أيضا يدخل ها في الأصول، وإن علوا يدخل فيها الجد والجدة إلى آخره. قال لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، أيضا هذا ملعون، هذا ملعون الذي يأوي محدثا. آواه يعني ضمه إليه، آواه يعني ضمه وحماه ودافع عنه، أن يضمه ويحميه ويدافع عنه، هذا الإيواء. من آوى محدثا، ومعنى محدثا يعني فعل حدثا، فعل حدثا يعني أحدث شيئا، أحدث شيئا. وهذا الشيء المحدث ها ينقسم إلى قسمين، هذا الشيء المحدث ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول الإحداث في الدين، الإحداث في الدين في البدع، الإحداث في الدين كالبدع، هذا حدث في الدين، فمن آواه ملعون، من آوى المبتدع ليدافع عنه ويحميه هذا ملعون. القسم الثاني، القسم الثاني الإحداث في الأمور الأخرى، الإحداث في الأمور الأخرى فيما يتعلق بالأمة، الإحداث فيما يتعلق بالأمة يعني كالجنايات والجرائم والاعتداء إلى آخره، هذا أيضا حدث. فإذا فعل الإنسان حدثا يعني قتل أو فعل جريمة ثم يأويه إنسان، يأويه ويدافع عنه ويحميه، هذا أيضا ملعون، هذا أيضا ملعون. وكما يفعل أحيانا، شخص يقتل شخص ثم يذهب إلى آخر ويقول ها أنا داخل في وجهك، صح ولا لا؟ ماذا يقول الآخر؟ يقول من دخل، يقول من دخل سلم. من يجيبون الكلام هذا؟ هذا كله أمور جاهلية، ما في من دخل السلم. لعن الله من آوى محدثا، فالمحدث لا يجوز أن يضم ولا يحمى ولا يدافع عنه. اللهم إن كان أراد أن يأخذه يحميه حتى يسلمه للجهات المختصة، هذا ممكن. يعني مثلا إنسان الآن قتل له شخص وخلفه ناس آخرون يريدون أن يقتلوه، فأنت تأخذه وتضمه إليك لتسلمه ليأخذ الحق منه، هذا لا بأس، هذا ليس إيواء، هذا دفع لي، دفع لي للشر، دفع للفتنة. أما أن يأويه ليدافع عنه ويحميه فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ومثله أن يحميه ويدافع عنه حتى يجعله يسافر، يعني يخرج برا ويهرب بالدم إلى آخره، فلا يجوز أن يحمي محدثا. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض. المنار، منار الأرض المراسيم والحدود، المراسيم والحدود التي بينه وبين غيره، هذه منار الأرض. سميت منار لأنها كالنور، كالنور تضيء الحق بين هذا والآخر، سميت منار لأنها كالنور لإنارتها وتوضيح الحدود، لأنها توضح، توضح الحد بين صاحب الأرض وبين صاحب الأرض الأخرى، فسميت منار. فمن غيرها ملعون، فمن غيرها ملعون. وأيضا يطوق يوم القيامة من سبع أراضين كما في الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل، دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ وقوله في ذباب يعني بسبب الذباب، يعني بسبب الذباب، بسبب أنه ذبح هذا الشيء. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، حتى يقرب، قول يقرب هذا عبادة قربة، فكل شيء يقرب لغير الله فهو شرك، كل ما يتقرب الإنسان به ويتعبد به لغير الله فهو شرك. قالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، لأن العبرة ها بما وقع في القلب، والعبرة بالقصد والجهة العبرة بالقصد والجهة لا بالمذبوح، ولهذا الذباب لا يؤكل وهو صغير وحقير، لكن لما كانت الجهة والقصد لغير الله صار شركا، لما كان الجهة والقصد لغير الله صار شركا، مع أن الذباب لا يذبح ولا قيمة له. إذن العبرة ما يقع في القلوب، العبرة ما يقع في القلوب والقصد والتوجه، فإذا كان لغير الله فإنه يكون شركا. ولهذا قرب ذبابا، وقوله قرب ذبابا يعني ها ذبحه تقربا، ذبحه تقربا لهذا الصنم، تقرب لهذا عبادة. فخلوا سبيله فدخل النار، خلوا سبيله فدخل النار. والف هنا تفيد الترتيب والتعقيب، يعني هل معناه أنه مات مباشرة ودخل النار؟ لا، لا يعني أنه مات مباشرة، لكنه بمجرد دخوله استحق النار، بمجرد أنه قرب الذباب وخلوا سبيله استحق دخول النار، فكأنه مات مباشرة ودخلها، كأنه مات مباشرة ودخلها. وقالوا الآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فهذا الأول قال ليس عندي شيء أقرب، يعني من البداية وهو ها قد يكون متهيئ للشرك، يعني ليس عنده ما من الإيمان ما يمنعه، فكون يقول ليس عندي شيء أقرب يعني كأنه يقول أنا أريد أقرب لا بأس لكن ما عندي شيء، فقالوا قرب الذباب فدخل النار. أما الآخر ما قال لا أقرب، لا أخبر بما هو عليه في الماضي والحاضر والمستقبل، هذه نيته، قال ما كنت لأقرب شيئا، يعني لا فيما مضى ولا الآن، فأغلق الباب عليهم مباشرة. وهذا هو الإيمان، هذا هو التوحيد، يعني قطع الطريق مباشرة حتى لا يقولون ابحث عن كذا ائتي بكذا، قال ما كنت لأقرب، يعني اقطعوا هذا الكلام لا تعيدوه مرة أخرى، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، وشيئا نكرة، يعني سواء ما يذبح كبهيمة الأنعام أو ما لا يذبح كالذباب وغيره، ما أقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه يعني قتلوه فدخل الجنة، قتلوه فدخل الجنة. طيب الأول دخل النار، أليس مكرها؟ يعني قالوا قرب ولو ذبابا، والإكراه لا يأثم عليه الإنسان، الإنسان إذا أكره لا يأثم عليه، فكيف يدخل الجنة وهو مكره؟ لأنه لا يتجاوز أحد، لا نعم، كيف يدخل النار وهو مكره؟ لأن هذا الصنم لا يجوزه أحد إلا أن يقرب، إلا أن يقرب، فقد يقرب إكراها، قد يقرب إكراها. أولا ذكر العلماء أولا أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على أنه أكره، هذا الأمر الأول ليس فيه دلالة على أنه أكره. لماذا؟ لأنه قال ليس عندي شيء أقرب، فمن البداية وكلامه لين معهم، ثم أيضا لا يلزم أن يقرب، يعني هم يمنعون ها أن يتجاوز، يمنعون أن يتجاوز، فله أن يذهب مع طريق آخر، له ألا يتجاوز، واضح لما هو باضح، فلا يكون عندنا إكراه، فلا يكون عندنا إكراه، هذا الأمر الأول. الجواب الثاني على فرض أنه إكراه فإن هذا في الأمم السابقة، في الأمم السابقة، أما رفع الإثم مع الإكراه خاص في هذه الأمة، إذن هذا الرجل من الأمم السابقة، من الأمم السابقة، أما الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان فهو في هذه الأمة، وخاص بهذه الأمة. هذا الجواب الثاني. أنتم معي ولا لا؟ طيب الجواب الثالث، الجواب الثالث أنه قتلوه لأنه شتم صنمهم، قتلوه لأنه شتم الصنم، لأنه قال ما كنت لأقرب. مع بعض. نعم. نتكلم الأول عن ال. إيه نعم. نعم نتكلم بعضي. الأول لأنهم قتلوه لأنه شتم الصنم، ليس لأجل، ليس مجرد الإكراه. الذي دخل الجنة قتلوه لأنه شتم الصنم. ثم معي. لا لأنه امتنع. الدليل لأنه قال ما كنت لأقرب شيء لأحد شيء دون الله، وهذا شتم لأي شيء؟ للصنم. كأنه يقول لا يستحق أن أقرب له شيئا، وهم لا يريدون أن يشتمه، فهم ضربوا عنقه لأنه شتم الصنم، لا لمجرد الإكراه، لا لمجرد الإكراه. وعلى هذا، وعلى هذا يقول، نقول ها ليس فيه إشكال، يعني الإراد هذا لا وجه له. لو شخص أورد إراد قال طيب المكره ما يدخل النار لو قربوا ذبابا، فهذا الشخص الذي لم يقرب شيئا وضرب عنقه ها له أن يقرب ولا يدخل النار لأنه مكره، صح ولا لا؟ فهذه الأجوبة تدل على أن الإكراه، إراد مسألة الإكراه ها ليس لها محل في هذا الحديث، ليس لها محل. فأقل تقدير نقول أن هذه في الأمم السابقة ما في عندهم إكراه، تمتنع ولو قتلت. أما الإكراه فعل الشيء وقلبك مطمئن بالإيمان ولا إثم عليك، هذا خاص في هذه الأمة، واضح ولا لا؟ ولا جبهة الأخرى أيضا، الحديث ليس فيه ظاهر أنه إكراه، مجرد يمنعون الشخص أن يتجاوز. فإذا قالوا قرب ها لك أن تترك هذا الطريق، ما تتجاوز من هنا، واضح ولا لا؟ ثم معي ولا لا؟ طيب وطارق بن شهاب، هنا طارق بن شهاب كما يعني ذكر بعض العلماء أنه الحديث هنا منقطع، لأن طارق بن شهاب ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يسمع منه، لم يسمع منه. يقول أبو داود عندي في الحاشية، وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح، مرسل صحابي ومقبول على الراجح، يعني ما دام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فهو صحابي، فهو صحابي. والاتفاق، الاتفاق حصل أن طارق لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نقل الاتفاق أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر العلم على أنه من الصحابة، أكثر العلماء يقول أنه صحابي. ومرسل الصحابي يقبل، مرسل الصحابي يقبل. ثم قال مسائل. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة البداء بلعنة من ذبح لغير الله، الرابع البداء لماذا؟ لأن هذا أعظم إثم، أعظم ممن لعن والديه ومن غير من الأرض. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، هذا السب غير ها غير مباشر. نعم. الثاني. نعم. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك في الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. أيوة، من أين أخذه؟ من قول لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن، هنا عام، اللفظ عام، لكن ما يلعن الشخص بعين. لو أن شخص لعن والديه ما نقول لعن الله فلان لأنه لعن والديه، لا، نقول لعن الله من لعن والديه. أما الشخص المعين لا يجوز أن يلعن ولو كان كافرا، تبين هذه المسألة. الشخص المعين بشخصه ما يجنى عنه ولو كان كافرا. يعني ما تقول لعن الله فلان، لماذا؟ لأنك إذا قلت لعن الله فلان كأنك تقول اللهم لا تهده للإسلام، كأنك تقول اللهم أبقه على الكفر، اللهم لا تهده للإسلام، لأن اللعن هو الطارد ها والإبعاد من رحمة الله. وأنت مأمور بأن تدعو الناس إلى الدخول في دين الله. الرسل عليهم السلام وأتباعهم بعثوا لدعوة الناس إلى الدين، والذي يلعن ها يمنع، يحول بين الناس وبين الدين، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والذي يطرد ويبعد من رحمة الله هو الكافر. فلعن المعين لا يجوز حتى لو كان من أشد الأعداء. ثم معي ولا لا؟ طيب الوصف، الوصف لا بأس، تلعن بالوصف وقد يدخل في اللعنة المسلم، قد تصيبه اللعنة. فأنت إذا قلت لا لعنة الله على الكاذبين ها قد يكذب المسلم، مع أن لعن المسلم ما يجوز، لكن إذا لعنت بالوصف فالوصف قد يصيب الكافر ويصيب المسلم، أما اللعن المعين فإن هذا لا يجوز. نعم. الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قنت وسمى أشخاص بأسمائهم ماذا قال الله له؟ قال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، لأنه يخص عليك بفلان وفلان. أما لما كان صلى الله عليه وسلم يقنت على الظالمين الذين آذوا المسلمين والمستضعفين من المؤمنين، ما عتبه الله عز وجل على قنوته على الظالمين والكفرة. الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي القصة العظيمة، لأن الذباب حقيقة ليس شيئا ومع هذا دخل النار بسببه. كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. الحادية عشر، وهذا أمر يضعه الله جل وعلا في قلوب بعض عباده، يعني من الناس من يقدم الدين على حياته والروح ولا يبالي، لأن من أشرك ماذا يفقد؟ من أشرك ماذا يفقد؟ يفقد الدنيا والآخرة. من أشرك يفقد الدنيا والآخرة، ومن صبر على دينه ثم قتل ماذا يفقد؟ يفقد الحياة على أقل تقدير، والحياة لا قيمة لها، يفقد الحياة لكن ما يفقد الآخرة. وهذا أمر عظيم ينبغي التنبه له. هنا أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. نعم، يعني معناه أنه كفر، كان مسلما ثم كفر بذبح الذباب وأشرك. الثانية عشر، فيه شاهد للحديث الصحيح، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. نعم. والنار مثل ذلك. نعم، لأن ما بينه وبين الجنة والنار إلا أن إلا أن يموت. نعم. الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان. نعم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول نعم. الله تعالى ذكرنا مسألة الكرام. إيه ترد مسألة الكراه، لكن يجاب عليها، هل هذه القضية الكراه شامل للأمة السابقة أو في هذه الأمة؟ وجيب عليه أن ظاهر الحديث ليس الكراه فيه بين واضح، واضح ولا لا؟ نعم. وفيه دلالة على أن الذي قتل الذباب أنه كان مسلما، لأنه قال دخل النار، يعني معناه أنه كان مسلما ثم أشرك، ولو لم يكن مسلما ما كان لذكر الحديث فائدة، واضح ولا لا؟ نعم. في مسألة ذكرتها في حديث علي رضي الله، نعم، قضية اللام في قضية اللعن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لعن هو أخبار عن الله ما كمل. اي صح، احسنت، صح، قوله لعن الله من لعن الى اخره، لعن، هل هذا خبر او دعاء؟ كذا اي، هل هو خبر او دعاء؟ يعني يحتمل ان يكون خبر، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الله لعن من لعن والديه الى اخره، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم ها صدق، ويحتمل ان يكون دعاء، يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يلعن من لعن والديه، مثل ما تقول انت الان غفر الله لفلان، غفر الله لفلان، الصيغه صيغه خبر صح، لكن انت تريد الدعاء صح ولا لا؟ فاحتمال النبي صلى الله عليه وسلم هنا بهذا الكلام أراد الخبر أن يخبر أن الله لعنه، واحتمال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه باللعنة، يدعو عليه باللعنة، واضح ولا لا؟ وعلى كل الاحتمالين الأمر حاصل، اللعنة حاصلة. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسنادها على شرطهما. وإسناده نعم كله هنا وإسناده يعني يحتمل يريد الرواية لكن وإسناده النسخ إسناده هنا. قال رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله، باب لا يذبح لله. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الذبح، لأن الذبح هو الفعل، هو فعل الشرك، فعل الشرك والتقرب لغير الله جل وعلا. لما ذكر الذبح ذكر بعد ذلك المكان، ذكر المكان وما يكون وسيلة للشرك، ذكر المكان وما يكون وسيلة للشرك، لأن هذا ممنوع. كل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو ممنوع، كل ما كان وسيلة للشرك فهو محرم، وهو محرم. ولهذا قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه غير الله. انتبه، الذبح لمن؟ ها، الذبح لله خالصا لوجه الله، لكنه في مكان يذبح فيه غير الله. وقوله باب لا يذبح لله بمكان، بمكان الشيخ رحمه الله تعالى هنا ترجم بنص الحديث. الحديث ماذا قال؟ قال أن ينحر إبلا ها ببوانة، بحرف الباء، ببوانة حرف الجر. الشيخ هنا يقول باب لا يذبح لله بمكان، بمكان. ما معنى الباء هنا؟ الباء هنا تكون بمعنى في وتكون بمعنى المجاورة، انتبهوا، تكون بمعنى في وتكون بمعنى المجاورة، المجاورة. تقول مثلا جلست بالمسجد، جلست بالمسجد، ما معنى الباء هنا؟ الحرف جر، بمعنى في، بمعنى في، تقول جلست في المسجد، صح ولا لا؟ تقول مررت بزيد، مررت بزيد، ما معنى الباء هنا؟ المجاورة، يعني مررت بجواره، مررت بجواره. فالترجمة هنا تشمل الظرفية وتشمل الجوار، يعني باب لا يذبح فيه في المكان الذي يذبح فيه لغير الله، ولا يذبح بجواره أجل، ولا يذبح بجواره، لأن هذا كله وسيلة من وسائل الشرك، هذا كله وسيلة من وسائل الشرك. فقال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، يذبح فيه لغير الله، يعني يذبح فيه تقربا لغير الله، يذبح فيه تقربا لغير الله. فإذا كان المكان اعتاده المشركون أو اعتاده الخرافيون أو الكهنة ونحوهم، فإنه لا يذبح في هذا المكان حتى لو كان الذبح لله، فإنه لا يذبح لهذا في هذا المكان حتى لو كان الذبح لله جل وعلا. ثم صدر الترجمة، صدر الاستدلال بقول الله جل وعلا، قال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، المراد بالذي لا يقوم فيه مسجد الضرار، مسجد الضرار الذي بنوه المنافقون، بنوه المنافقون للتفريق بين المؤمنين، للتفريق بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فهم بنوه لأجل أن يفرقوا بين المؤمنين، ولأجل أن يلبسوا على الناس إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه يلبسوا على الناس، وهذا أمر مهم. يعني طلاب العلم ينبغي أن يتنبهوا، يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يغش أن يغشى المكان الذي فيه مثلا فيه بدع أو فيه مخالفات، لأن الناس يظنون أنه ها أنه جائز. ثم أيضا صاحب هذا المكان ها يرتاح أمام الناس، يفتخر، يقول الله الشيخ فلان أتى، الشيخ فلان جلس في هذا المكان. ولهذا الله عز وجل نهى نبيه أن يصلي في هذا المسجد وأن يقوم فيه، ولهذا قال لا تقم فيه أبدا. الآية قال الله جل وعلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فامتدح الله المسجد أنه أقيم لله، وامتدح الله القائمين في المسجد المؤمنين، وذم الله مسجد الضرار وهدم. قال لا تقم فيه أبدا. ووجه الدلالة، وجه الدلالة أنه لما نهى الله جل وعلا نبيه أن يصلي في مسجد المنافقين ها نهي أن يذبح الرجل لله في مكان يذبح فيه لغير الله، واضح ولا لا؟ انتبهوا، فيه إشكال. ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا في الكنائس، ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا في الكنائس، فعمر ورد أنه صلى في كنيسة في القدس، وبعض الصحابة صلوا في بعض الكنائس، وهذا جائز. فما وجهه هنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يصلي في مسجد الضرار، وهنا نهي عن الذبح ما كان يذبح فيه لغير الله، والصحابة صلى بعضهم في الكنائس، لأن الكنيسة مكان يبنى للعبادة، فلو صلى الإنسان فيه يعني ما المانع، مكان طاهر. فما هو الجواب؟ انتبهوا، بالنسبة لنهي الله جل وعلا عن الصلاة في مسجد الضرار، لأن العبادة هنا تشبه العبادة، العبادة تشبه العبادة، ولا يفرق بينها إلا ما وقر في القلب فقط، فالصلاة تشبه الصلاة. فلو صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار ها فصلاة المؤمنين مثل صلاة المنافقين، لا فرق، العبادة هنا مشتبهة تماما متشابهة، ولهذا نهي، لأن الصلاة كالصلاة. طيب الذبح في مكان يذبح فيه غير الله نهي، لماذا؟ لأن الذبح كالذبح تماما، المشرك يمر السكين على حلق الذبيحة ويريق الدم، والموحد ها يمر السكين على حلق الذبيحة ويريق الدم، فلما كانت العبادة متشابهة من كل وجه منع ذلك، منع أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار، ومنع أن يذبح مكان يذبح فيه لغير الله. أما الصلاة في الكنيسة فهذه عبادة مستقلة لا تشبه عبادة اليهود والنصارى، ولا يمكن يكون فيها تلبيس، لا يمكن يكون فيها تلبيس على من رأى. أما مجرد الصلاة في مسجد الضرار أو الذبح في المكان الذي يذبح فيه المشركون، فإن الذي ينظر لا يفرق بين عبادة الموحد والمشرك، أليس كذلك؟ لا في الصلاة ولا في الذبح. ومن هنا ورد النهي، ومن هنا ورد النهي، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب، قال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. نذر، والنذر عبادة، والنذر النذر اصطلاحا هو أن يلزم المكلف نفسه بعبادة ليست لازمة بالشرع، أن يلزم المكلف نفسه بعبادة ليست لازمة بالشرع، هذا هو النذر، إلزام المكلف نفسه شيء غير واجب، هذا معناه، يعني يوجب على نفسه شيء ليس بواجب، يوجب على نفسه شيء ليس بواجب، هذا معنى النذر خلاصة. والدليل على أن النذر عبادة أن الله امتدح الموفين، الدليل على أن النذر عبادة أن الله امتدح الموفين به، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا مدح، هذا مدح. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النذر لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. ولهذا ذهب العلماء إلى أن النذر مكروه، ذهب العلماء إلى أن النذر مكروه، فكيف الله عز وجل يمتدح المفين به ويكون النذر مكروه؟ ها، واضح ولا لا؟ أولا العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في النذر، النذر ينقسم إلى قسمين، النذر ينقسم إلى قسمين، نذر مطلق، نذر مطلق، فهذا ليس بمكروه وهو عبادة ويمدح فاعله. النذر المطلق كان تقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين، هذا مطلق، لله علي نذر أن أصلي ركعتين، لله علي نذر أن أصوم شهر، لله علي نذر أن أذبح ذبيحة لوجه الله جل وعلا، هذا مطلق ما علقته بشيء. هذا أكثر العلماء أنه ليس بمكروه، ليس بمكروه وهو عبادة. وغاية ما فيه، ها، غاية ما فيه أن الإنسان يحاول أن يلزم نفسه، لأنه قد يكسل عن العبادة، قد يريد مثلا أن يصلي الضحى يخشى من الكسل، قال لله على نذر أن أصلي الضحى اليوم، كأنه قال والله لا أصلي الضحى، فألزم نفسه. فهذا يقولون ألزم نفسه بعبادة حتى لا يتكاسل عنها فلا يكون مكروه، ويمدح الله جل وعلا المفين به. واضح ولا لا؟ وهذا القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني النذر المعلق، النذر المعلق، أو قل النذر المقيد، نعم نعم، هو المقيد، المعلق يعني علق بشرط، قيد بشرط، هذا معناه. هذا هو المكروه، هذا هو المكروه. كان يقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أصلي ركعتي، أن أصوم كذا، أن أذبح ذبيحة، هنا علقه، علقه بشيء، هذا هو المكروه، هذا هو المكروه. لماذا؟ لأنه في مقابل ما يعطيه الله جل وعلا له، لأنه جعل النذر في مقابل ما يحصل له من الله، وهذا هو الاستخراج من البخيل، هذا هو الاستخراج من البخيل. يعني كأنه، يعني كأنه ما قدم شيء لله، ما قدم شيء لله إلا مقابل ما أعطاه الله جل وعلا، مقابل ما أعطاه. يعني إن شفى الله مريضي صمت كذا، فهو لم يصم أصلا في هذه العبادة إلا مقابل ما أعطاه الله جل وعلا، مقابل ما أعطاه الله جل وعلا. ها، ظاهر ولا مو ظاهر؟ طيب، وعلى هذا التقسيم، على هذا التقسيم لا يكون عندنا إشكال بكون النذر ها مكروه وامتدح الله المفينة. فنقول المراد بالنذر المكروه الذي علق بشرط، علق بقيد، هذا هو المكروه. أما بالنسبة للنذر المطلق هذا ليس بمكروه، ويكون المدح في الآية يوفون بالنذر، من الممدوح؟ أهل النذر المطلق، أهل النذر المطلق. واضح ولا لا؟ ومن العلماء من قال النذر مكروه بقسمين، لأن الإنسان لماذا يلزم نفسه؟ قد يلزم نفسه ولا يستطيع، قد يلزم نفسه ولا يستطيع، فهو مكروه بقسمين. والمكروه، المكروه عقد النذر ابتداء، هذا المكروه عقد النذر ابتداء، فلما كان واجبا، لما كان واجبا كان الوفاء بالواجب يمدح فاعله، الوفاء بالواجب يمدح فاعله. واضح المواضح؟ فلا يكون عندنا إشكال هنا، يكون عقده مكروه، ما ينبغي الإنسان يلزم نفسه، لكن إذا التزم، إذا التزم فإن الوفاء يمدح به، الوفاء يمدح به، ولا يكون عندنا تعارض، لا يكون عندنا تعارض. أما عن القول الأول فإنه النذر المطلق هذا لا يكون، لا يكون مكروها. والنذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، النذر عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا. وقوله نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، ببوانة، بوانة يقول موضع، يقول موضع وراء ينبع، موضع وراء ينبع، حظبة وراء ينبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها من أوثان، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها وثن، والوثن هو كل ما عبد من دون الله، الوثن هو كل ما عبد من دون الله، والصنم هو كل ما عبد من دون الله على هيئة صورة، على هيئة صورة أو على هيئة شكل معين، هذا الصنم. إذن كل صنم وثن، وليس كل وثن صنم، لأن الوثن كل ما عبد من دون الله، فالقبر الذي عبد القبر وثن، واضح ولا لا؟ طيب، الذي يعبد عيسى، الذين يعبدون عيسى، الذين يعبدون قبور الأنبياء، هل هؤلاء أوثان؟ لا، هم ليسوا أوثان، لكن العبادة في حد ذاتها نقول عبادة، ها، عبادة وثن، عبادة في حد ذاتها عبادة وثن، أما من فيها فهم أنبياء أو صالحون إلى آخره. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا، قالوا لا. السؤال هنا يدل على أنه لو وجد ما أمره بالوفاء، السؤال هنا يدل على أنه لو وجد لو وجد هذا الوصف لم يجز الوفاء بالنذر، لم يجز الوفاء بالنذر، وهذا هو سبب إيراد الحديث في هذا الباب، هذا هو سبب إيراد الحديث في هذا الباب، في هذا الباب، لأنه لو كان فيها وثن ما جاز الوفاء بالنذر. وكونه يسأل هذا السؤال لأنه لو كان فيه وثن أو عيد من عهد الجاهلية فإنه يحصل فيه ثلاث مفاسد، لو ذبح فيه يحصل فيه ثلاث مفاسد. المفسدة الأولى التشبه بالمشركين، التشبه بالمشركين. المفسدة الثانية، المفسدة الثانية اغترار الناس بهذا الفعل، اغترار الناس بهذا الفعل. المفسدة الثالثة، المفسدة الثالثة التشجيع لهم، التشجيع لهم والتقوية. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ويؤخذ من هذه الأمور الثلاث أن التشبيه ممنوع، لا يتشبه الإنسان بالمشركين، واضح ولا لا؟ وأيضا لا يحاول أن يغر الناس بفعله، احنا قلنا الثانية، ما هي الثانية؟ الاغترار بفعله. هذا لا ينبغي لطالب العلم والمؤمن عموما، لا ينبغي أن يجعل الناس يغترون بفعله، فإن أحيانا طالب العلم قد يفعل فعل يغتر الناس بفعله، يغتر الناس بفعله، ولهذا لو اضطر طالب العلم مثلا إلى أن يفعل شيئا وهو جائز ليس بحرام، لكن لو فعله قد يغتر الناس به ويفعلونه، فهنا نقول افعله وحدك لا تفعله أمام الناس، واضح لا؟ يعني على سبيل المثال كل ما صام النفل أفطر، قال هذا النفل عادي ما فيك صمت ولا ولا ولا ما صمت، نقول هذا ما ينبغي، ما ينبغي طالب العلم أن يأخذ الأمور بالتساهل بهذه الطريقة، لا، لكن يبين للناس إذا كان هناك مسوغ شرعي لا بأس أن الإنسان يقطع النفل، وإلا وإلا فلا. ولهذا يعني بعض الناس الآن يغتر بزلة العالم، أليس كذلك؟ أحيانا يفتي عالما فيزل بهذه الفتوى فيغتر الناس بها لأنها وافقت شهوة في النفوس وشبهة فاغتروا بها، ظاهر لما هو ظاهر؟ ولهذا من الشبه في الذبح في المكان الذي يذبح فيه غير الله أنه يغر الناس. الثالث ما هي؟ التشجيع له. ولهذا ترون بعض الناس الآن إذا زاره في البيت عالم من العلماء الكبار يقول الله البارح ما شاء الله تقابل عندي الشيخ فلان ويستانس الشيخ فلان موجود والعالم، أليس كذلك؟ فإذا فعل الفعل من هو يشار إليه بالبنان وله مكانة فإنه يتشجعون، يقول الحمد لله الشكر، شوف فلان قال كذا، شوف فلان أتانا، فلان فعل كذا وكذا، واضح ولا لا؟ هذا ينبغي الإنسان أن يسد الثغرات التي هي وسيلة توصل إلى الوقوع في الشرك أو الشبه والبدع إلى آخره. قالوا لا، قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ها أول أمر سألهم عن شيء عن الشرك بنفسه، هل فيها صنم، هل فيها وثن يعبد؟ قال لا. بعد ذلك سأله عن هل فيها وسائل من وسائل الشرك، ما يلزم شرك، هل فيها وسائل وهو الأعياد، لأن الأعياد وسائل إلى الشرك. قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال فأوفي بنذرك. والمراد بالعيد ها المراد بالعيد، العيد يشمل شيئين، العيد يشمل شيئين، يشمل المكان والزمان، يشمل المكان والزمان. فقد يكون هنا مكان يعتاده المشركون، هذا يسمى عيد لهم هذا المكان، أو زمان يعني يوم في السنة أو في الشهر وغيره يعتادونه، لأن العيد ما يتكرر ويعود، العيد ما يتكرر ويعود. ولا تجد يعني من ضعف إيمان بعض المسلمين يستانس على أعياد المشركين وهو لا يحبها، لكن يستانس عليها يرتاح، يقول الحمد لله والله احنا عندنا أعياد. ما هو أعياد؟ قال عندنا عيد الكريسماس وعيد التحرير وعيد مدرش الثاني إلى آخره. ها شم النسيم عندي. عند عيد ما هو شم النسيم، شم النسيم، تعرف سيف هذا عيد شم النسيم بعد. طيب لماذا؟ يقول عشان الإجازات. سبحان الله، يعني أهل التوحيد يتعبون ويسهرون في العبادة والتضحية لله جل وعلا، ويخرجون تخرج أرواحهم وجماجمهم لله جل وعلا، وهذا يثني على هذا العيد ويمدحه لأجل أن يذهب يوم نزهة للبر ويخرج إلى مكان ذا. على كل حال قضية التوحيد قضية ينبغي الإنسان أن يجمع لها نفسه، وينبغي له أن لا يفتح ثغرة تؤثر في توحيده، لأن التوحيد كالشاشة البيضاء يؤثر به كل ما يقع عليه. الآن الثوب الأبيض الناصر أي شيء يقع عليه يؤثر، ما يلزم أن يكون يقع عليه أسود، لا، لو وقع عليه أسود أصفر أي لون يؤثر به، هذا هو التوحيد، فكل شيء يؤثر به ويجرحه، فينبغي إغلاق جميع الأبواب. ولهذا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال وسلم أوفي بنذرك، الآن أوف بالنذر، لأنه ليس شركا، ها ليس في مكان فيه شرك، وليس في مكان فيه وسيلة ودعوة إلى الشرك. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله، هذا عام يشمل المعصية التي هي شرك ويشمل المعصية التي ليس فيها شرك، انتبهوا، لأن النذر قد تكون معصيته شركية وقد تكون معصيته ليست شرك، واضح ولا لا؟ طيب، المعصية الشركية كأن ينذر أن يذبح للقبر الفلاني، ينذر أن يذبح للولي الفلاني، للصنم إلى آخره، هذا نذر شرك، هذا نذر شرك. النذر المعصي الذي ليس شرك كأن ينذر أن يرتكب معصية، كان يقول لله على نذر أن أشرب الدخان، لله على نذر أن أتخلف عن صلاة الجماعة، هذا ليس شرك لكنه نذر معصية، فلا يوفى بالجميع، لا يوفى بنذر المعصية، ويأخذ حكم اليمين، عليه كفارة يمين عند جمع من أهل العلم، يكفر يمين يطعم 10 مساكين. ومن العلماء من يقول ولا كفارة، ما فيه لا كفارة ولا شيء، لأن النذر معصية ولا يوفى به، والحديث عام. ثم قال رحمه الله تعالى باب من الشرك أن الوقت ولا فيما يملك ابن آدم، إيه فإن لا وفاء نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود وسنده على شرطهما. نعم، النذر الذي لا يملك ابن آدم لا وفاء فيه، وكفارته كفارة يمين. كيف لا يملك؟ لو نذر أن يتصدق من مال فلان، وما يملك مال فلان، قال لله على نذر أن أتصدق ب1000 ريال من مال فلان ولا يملكه، كيف تصدق به؟ هو لا يملك هذا، فعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. مسائل، فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا، الثانية أن المعصية، ما هو التفسير؟ لا تصلي، لا يصلي بنا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم، وجهه ها أن مسد الضرر بني للمعصية صح؟ وما هو الأثر؟ ها لم يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون، وينبغي أن يهدم هذا المسجد، ولهذا المعاصي هنا تؤثر، والطاعة أيضا تؤثر، طاعة تؤثر. نعم. رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم. رد المسألة المشكلة. نعم. إلى المسألة البينة. نعم. لنأخذها. نعم. إيه ممكن الكلام فيها وثن. أعد المسألة. رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الظاهر هذا. وعيد برضه. إيه ممكن ممكن هذا. نعم بعد. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم يسأله. النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل كان فيها وثن، هل كان فيها كذا. ولهذا إذا سئل إنسان الآن ما ينبغي أن يجيب إلا إذا علم السؤال من جميع وجوهه. الخامسة أن مثل لو قال إنسان أن أبوي مات ولي أخ، كم له، كم أعطي أخي، ها استفسر، يقول أخوك من أمك وأبيك ولا من الأب ولا من الأم، لا بد أن استفسرنا. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. ولو بعد زواله، لأن قد يبقى في النفوس شيء من رواسب الجاهلية والشرك، فلأن هذا المكان يطاف به ويتقرب به إلى غير الله جل وعلا، لكن ألغي هذا المكان، ألغي خلاص، ولا فيه الآن أصنام ولا فيه شيء، لكن بعد مدة أتى شخص وذبح فيه، نقول لا لا تذبح الآن، لأن قد يكون في النفوس شيء. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعياد الحذر في من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا. هذا عام بغض النظر عن النذر والذبح، بغض النظر مجرد المشابهة، يعني مثل الآن يهنون ويوافقون في بعض المنشورات، هذا كله ما يجوز، هذا كله محرم. العاشرة لا نذر في معصية. نعم. الحادية عشر لا نذر أو لا وفاء، إيش رأيكم؟ ها أجيبوا لا نذر ولا وفاء، لا نذر ولا وفاء، يعني لا يجوز أن ينذر في معصية ابتداء محرم، وإذا نذر لا وفاء. نعم. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم. باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله، من هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، يعني باب بعض الشرك النذر لغير الله، بعض الشرك النذر لغير الله، لأن الشرك ليس النذر فقط، الشرك يكون في العبادة وفي النذر والأقوال والأفعال والذبح الآخرة، فالنذر فرد من أفراد الشرك، النذر لغير الله فرد من أفراد الشرك، فهو بعض من الشرك. ولهذا قال باب من الشرك النذر لغير الله، من الشرك النذر لغير الله. والمقصود بالنذر هنا، المقصود بالشرك هنا يعني الشرك الأكبر، المقصود الشرك الأكبر، يعني النذر لغير الله شرك أكبر، النذر لغير الله شرك أكبر، شرك أكبر. وقولها النذر مبتدأ، النذر مبتدأ مؤخر، أين الخبر؟ ها الجار المجرور من الشرك، من الشرك. طيب رتب الكلام، اجعل المبتدا مقدم، تقول باب النذر من الشرك لغير الله، باب النذر من الشرك لغير الله، انتبهوا. وتقديم ما حقه التأخير يدل على ها الحصر والتعظيم والاهتمام بهذا الشيء. فأيهم أقوى الآن، أيهم أقوى في العبارة؟ لو شخص أتاك وقال لك يا أخي النذر من الشرك لله، النذر من الشرك لله. شخص آخر قال لك يا أخي من الشرك بالله النذر، أيهما أقوى؟ ها، من الشرك بالله النذر. فإذا قدم حق التخير يدل على الاهتمام وتعظيم هذا الشيء. قال: باب من الشرك النذر لغير الله جل وعلا، لغير الله جل وعلا. ثم قال: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. هنا الله عز وجل امتدح المفين بالنذر، امتدح المفين بالنذر. وكيف يمتدحهم، كيف يمدحون والنذر مكروه؟ سبق الكلام، سبق خلاف أهل العلم، بعضهم يحمل الكراهة على النذر المعلق، نذر المعلق بالشرط المعلق بشيء، أما المطلق لا، المطلق لا. ومنهم من يقول النذر كله مكره، لكن لما ألزم نفسه صار واجبا، والوفاء بالواجبات يمدح عليه الإنسان، الوفاء بالواجبات يمدح عليه، يمدح عليه المكلف. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. النفقة بذل المال، النفقة بذل المال، لأن بذل المال والنذر قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. فكما أن النذر قد يكون معصية وقد يكون طاعة، أيضا النفقة ها قد تكون معصية وقد تكون طاعة، قد ينفق بالخير وقد ينفق في الشر. ولهذا الله عز وجل قرنهما، قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الوقت شباب، أنت قلت الخمس دقائق مش عايزين نتركها للتوحيد من قبل، صحيح؟ لا ما. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الدرس الماضي قلت ولا قبل؟ قلت اللي قبله، قلت إيه لما قلنا خمس دقائق يعني ما في خمس دقائق للتوحيد، قلت إيه كده. لا بس الأسئلة مهمة. نعم نعم. نذر الطاعة يجب الوفاء به، ونذر المعصية لا، كفارة يمين. نعم كفارة يمين. نعم المعصية، نعم كفارة يمين، المعصية، المعصية لا يفي به وعليه كفارة يمين. نعم نعم نعم اي حرام، لكن ليس شرك، يعني يذبح لله، الذبح لله اي ليس بشرك. نعم اي وسيله للشرك، لكن ما هو شرك، يقول حرام لانه يوصل للشرك، يغر الناس وفيه تشبه من هنا صار محرم. ظاهر. نعم إيه؟ نعم نعم نعم يقاس الشخص، ما يعني ما يذهب يتعبد الله في مكان المعاصي، لأن هذا فيه تشجيع لهم، فيه تشجيع لهم، هذا ما يجوز، لكنه ليس شركا. كيف؟ هذا سب. إذا قلت أنا لا أقرب شيء لأحد شيء دون الله، معناها الشيء هذا ما نوع عندك، معناها حقير. نعم هي هو الكلام على الاثنين، هو الإكراه حصل للاثنين، هذا قتل دخل الجنة، طيب لماذا ما قرب ولا يخليهم يقتلونه؟ لماذا؟ كل الكلام على الجميع، الكلام هل هذا الحديث يدخل باب الإكراه أو لا، سواء الأول أو الثاني، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ فالأول خلوا سبيله فدخل النار، طيب هو مكره، والثاني ضربوا ولو ذبح لا سلم منهم أيضا مكره.